في صوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. أحبابنا الفالتو، أنتم حضرتم معنا الدرس الأول من الصراط، واليوم إعادة لهذا الدرس. قد يمر معنا بعض المسائل التي لم تذكر في الأول، وقد نختصر شيئا مما كنا ذكرناه على حسب الذاكرة. هذا الكتاب الصراط المستقيم وشرحه بمولانا الشيخ عبد الله رحمه الله هو من أنفع ما ألف في علم التوحيد، وقد بدأ المؤلف رحمه الله كلامه بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله للابتداء، والمعنى أبتدئ تصنيفي هذا بسم الله أو ابتدائي بسم الله تعالى. وابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، لأنها آية من كل سورة في القرآن ما عدا سورة براءة التي نزلت بالسيف، أي نزلت بالأمر بقتال الكفار، فلا يجوز بدءها بالبسملة. وكلمة بسم الله لكثرة استعمالها العرب حذفوا الألف في كلمة بسم، فتكتب بلا ألف. أما لو أردنا أن نكتب باسم الرحمن باسم الرحيم، الألف توضع لا تحذف. ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع، ومعناه من له الإلهية. الإلهية معناها القدرة على الاختراع، القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. ولفظ جلالة الله علم للذات المقدس، ومعنى الذات إذا أضيف إلى الله حقيقة الله، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. والمقدس معناه المنزه عن النقائص. التقديس في اللغة معناه التطهير. البيت المقدس أو بيت المقدس أي البيت المطهر. الأرض المقدسة أي الأرض المطهرة. الله تبارك وتعالى منزه عما لا يليق به، والاختراع إذا أضيف إلى الله فمعناه الخلق، الإبراز من العدم إلى الوجود. ويجوز أن يطلق على غير الله بغير هذا المعنى. والذي فسر لفظ الجلالة الله بأن معناه من له الإلهية قدرة على الاختراع على الإيجاد بعد العدم، على إخراج المعدوم إلى العدم إلى الوجود، الإمام أبو الحسن الأشعري وغيره. والرحمن الكثير الرحمة، الذي وسعت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا. ولا يجوز تسمية غير الله رحمانا، هذا اسم خاص بالله عز وجل، فمن سمى غير الله رحمانا كفر. الرحمن ومالك الملك وذو الجلال والإكرام، هذه الأسماء خاصة بالله مع لفظ الجلالة أيضا. لا يجوز أن يسمى بها غير الله. والرحيم الكثير الرحمة بالمؤمنين، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي هي خاصة بالمؤمنين. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن ذو الرحمة الذي وسعت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: الصراط المستقيم. الصراط لغة معناه الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. سماه المؤلف، سمى كتابه الصراط المستقيم، لأن هذا الكتاب يتضمن توضيحا للصراط المستقيم، أي بيانا للطريق الحق. وكلمة الصراط يجوز نطقها بالصاد وبالسين، وبإشمام الصاد زايا، فتقول الصراط. وهي لغة بني عذرة من العرب وغيرهم، بعض قبائل العرب هكذا ينطقون بالصاد. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله. الحمد في لغة العرب معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، مذكور هذا في الكتاب. ومعنى الجميل الاختياري أي الشيء الذي أنعم الله أنعم به على عباده من غير وجوب عليه. فمعنى الحمد أن يثني الشخص من حيث اللغة، أن يثني الشخص بلسانه على غيره بأن هذا الغير أدى إليه، فعل معه، قدم له جميلا اختياريا، أسداه له، فيحمد له صنيعه على جهة التعظيم، أي ثناء مقرونا بالتعظيم والتبجيل. هذا معنى الحمد في لغة العرب. فإذا فعل معك إنسان فعلا جميلا حسنا، كان علمك مسألة من مسائل شرع الله، أو أنقذك من ضائقة مالية، أو أي خدمة نافعة أسداها إليك، من غير أن يكون هذا الفعل فرضا عليه، فأنت تحمده بلسانك على هذا الفعل، يعني تثني عليه بلسانك لأجل ما فعل معك، لأجل هذه الخدمة، لأجل هذا الجميل الذي أسداه إليك، والذي هو ليس فرضا عليه أصلا، فتثني عليه بلسانك وأنت معظم له مبجل. هذا هو الحمد من حيث اللغة. إذا قلت حمدت فلانا على كذا، هذا معناه. والحمد والمدح أخوان، الحمد معناه المدح والمدح معناه الحمد، لكن مع فارق، أن الحمد يكون على جميل اختياري على جهة التبجيل والتعظيم، أما المدح فيكون لغير الجميل الاختياري. قد تمدح إنسانا لجمال شكله، لحسن منظره، لجمال صوته، وصوت جمال صوته هذا ليس باختياره، وجمال شكله ليس باختياره، فهنا تقول أمدح جمال منظره، أمدح جمال صوته، ولا تقول أحمد جمال صوته لأنه ليس باختياري. هذا فرق بين المدح والحمد، لأن حسن الصوت ليس جميلا اختياريا، ليس من الشخص صاحب الصوت الجميل جميلا اختياريا. أما إن استعمل هذا الصوت جمال صوته في طاعة الله تعالى وهو فعل منه اختياري، فتقول أمدحه، لأنه استعمل صوته جمال صوته الذي هو في الأصل ليس باختياره، لكن باختياره استعمله في الطاعة، فتحمد له هذا الاستعمال. فإذا عندما تقول الحمد لله معناه أنك تثني على الله بلسانك على جميله، أي إحسانه، تفضله، ومنه وإنعامه الذي هو ليس واجبا عليه، إنما هو أنعم عليك وتفضل باختياره، لأنه لا يجب على الإله شيء، هو الآمر الناهي الحاكم غير المحكوم. طيب، أنا أقول الحمد لله، أحمد الله على أيش؟ ما هو المحمود عليه؟ ما هو الذي تحمد ربك عليه؟ المحمود عليه هو نعم الله الكثيرة التي لا نحصيها، نعم الله الظاهرة والباطنة. فمن النعم الظاهرة الحواس الخمس، التي أعظمها حاسة السمع، لأنها مدار التكليف مع العقل والبلوغ. وأما النعم الباطنة فمنها نعمة الصبر، نعمة التواضع، نعمة التطاوع، نعمة كسر النفس، هذه نعم باطنة، نعمة الإيمان. والحمد ورد فيه حديث رواه أبو داود وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع. كل أمر ذي بال أي له شرف شرعا، له اعتبار ومنزلة في حكم الشرع، لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع يعني أبتر، يعني ناقص الثواب. لأن البدء بالحمدلة فيما ورد فيه البدء بالحمدلة أمر مستحب، إلا ما ورد فيه غير البدء بالحمد كالصلاة فإنها تبدأ بالتكبير. الدخول في الصلاة لا يكون بالحمدلة، إنما يكون بالتكبير. فالأمر الذي له شأن في الشرع معظم في الشرع إن كان شخص لا يبدأ فيه بحمد الله فيكون هذا العمل أقطع يعني ناقص، إلا ما أمر الشرع بأن يبدأ بغير ذلك كالصلاة كما ذكرنا. وأما ما كان محرما شرعا فلا يجوز بدءه بالبسملة، ولا بالحمدلة، فمن قال بسم الله عند شرب الخمر إن قصد التبرك بالبسملة في شرب الخمر كفر، وإن قصد السلامة من ضررها أي من ضرر الخمر فلا يكفر، لكنه واقع في الذنب. هذا التفصيل عند الشافعية. الحنفية لم يفصلوا، قالوا من بدأ شرب الخمر بالبسملة فهو كافر، ذكر ذلك بعض الحنفية. إن قصد بالبسملة التبرك في شرب الخمر كفر، إن قصد بالبسملة التبرك في شرب الخمر كفر، على كل محرم ما هو مجمع على تحريمه. قال المؤلف رحمه الله: والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة هنا معناها التعظيم، أي نطلب من الله تعالى أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما. وأما السلام فمعناه الأمان، أي نطلب من الله لرسوله الأمان مما يخافه على أمته، يعني أننا نقول: يا رب أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه مما يخاف على أمته. يعني لا تبتل أمته بما يكره لها، وكما يسن الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند ذكره، كذلك يسن الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء عند ذكرهم، عند ذكر أي نبي من أنبياء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أنبياء الله فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعث. إذا ذكر أنبياء الله فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعث. هنوصل. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الشرح: أي لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، أي كل المحرمات، ليس معناه بعض المحرمات، إنما كل المحرمات. لذلك الولي من الأولياء، يعني من غير الأنبياء، لو قلنا الولي غير معصوم من المعصية بعد بلوغه الولاية، لكن لا بد أن تمضي عليه فترة لا يعصي الله فيها حتى يصير وليا. ما لم تمضي عليه فترة لا يكون واقعا فيها في المعصية لا يصير وليا. أما بعد ذلك، بعد وصوله إلى الولاية، يجوز أي ممكن أن تحصل منه معصية ولو كبيرة، لكنه يسرع بالتوبة. فالتقوى معناها أداء الفرائض واجتناب المحرمات كلها. فلا يصير وليا من لم يجتنب كل المحرمات فترة من الزمن، لأنه باجتنابه لكل المحرمات مع أدائه لجميع الفرائض التي أوجبها الله عليه، بهذه الطريقة يكون حصل التقوى، وإلا لا يحصلها. فقبل وصوله وبلوغه مرتبة الولاية لا بد أن يكون حصل التقوى، لا يصل إلى الولاية من لم يحصل التقوى. وحتى يحصل التقوى لا بد أن يجتنب كل المحرمات لفترة، أن يمر عليه فترة يجتنب فيها كل المحرمات. سئل الشيخ مرة: لو أن إنسانا أدى كل الفرائض واجتنب كل المحرمات لأسبوع، لم يقع في معصية قط، لا كبيرة ولا صغيرة، هل يصير وليا؟ قال: لا. قيل له: في شهر؟ قال: لا. قيل له: في سنة؟ لو مكث سنة يؤدي كل الفرائض ويجتنب كل المحرمات، هل يصير وليا؟ قال: يمكن. فقيل له: هذا شيء صعب، أن يبقى الإنسان سنة لا يقع في معصية بالمرة. فقال: صعب جدا، لأنه ذاق هذا الأمر وعرفه حتى وصل إلى ما وصل إليه من الدرجة العالية. ومن أكثر ما يساعد على بلوغ الولاية كما قال شيخنا رحمه الله، أن يشتغل الشخص خدمة إخوانه. هذا مع أداء الفرائض واجتناب المحرمات يسرع به إلى الولاية، الاشتغال بخدمة المسلمين. حتى لو أماط الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من طريق المسلمين هذه صدقة. لو وجد مسمارا في الأرض فرفعه حتى لا يمر مسلم فيتأذى به، هذا ثوابه عظيم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. فإذا بلغ الولي، إذا بلغ الشخص الولاية عصم من الكفر، حفظ من الكفر، فلا يقع في الكفر بعد ذلك. أما ما دون الكفر من الذنوب فقد يقع فيه، لكن لا يموت إلا تائبا، يسرع بالتوبة ولا يموت إلا تائبا. يحفظ من الكفر ببلوغ الولاية. نعم. أليس الله تعالى قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا يعني أسلموا، وكانوا يتقون يعني التزموا شرع الله بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، كانوا أتقياء ثم زادوا على أداء الفرائض واجتناب المحرمات بعض السنن، ولو نوعا أو نوعين من السنن حافظوا عليها، ولو على رواتب الصلوات الخمس، سنن الصلوات الخمس، ولو على التسبيح، فيصلون إلى الولاية. سيدنا أبو هريرة كان يسبح الله في اليوم 12,000 مرة فقط تسبيح، من تسبيحا كان يسبح 12,000 مرة. كانت هممهم في الطاعة قوية. ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي، فلا يكون العبد من المتقين ما لم يتعلم ما فرض الله على عباده معرفته من علم دينه، يعني يكون واقعا في ذنب كبير. الذي يترك تعلم الفرض العيني واقع في الذنب الكبير. لو لم يكن له إلا هذا الذنب قد يدخل جهنم بسببه، لأنه من الكبائر. فلا يكون مثل هذا متقيا مهما أتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل مشقات العبادة وكفها عن هواها. سيدنا عمر رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حتى يحاسب المرء نفسه لابد أن يتعلم الحلال والحرام ليعرف هذا الذي فعله هو في شرع الله تعالى حلال مستحب أم هو حرام. كم من الناس يعصون الله تعالى ولا تصح أعمالهم ولا تقبل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لو لزم الشخص المساجد وثابر على صلاة الجماعة وصلى الصلوات في أول وقتها، ودفع زكاة ماله، وصام رمضان، وحج بيت الله، لكنه لم يتعلم ما فرض الله عليه أن يتعلمه من علم الدين، فهو بعد غارق في الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. لأن الذي لم يتعلم كيف يضمن صحة صلاته وصحة بيعه وصحة شرائه؟ كيف يضمن أنه لا يستعمل يده في المعصية ورجله في المعصية وأذنه في المعصية؟ كيف يضمن أن يخلص طاعته من العجب ومن الرياء؟ كيف يضمن ألا يأتيه شيطان بخاطر خبيث يخرجه عن الإيمان؟ فيتبعه شيطان، يتبع هذا الشخص شيطان من شياطين الجن أو شياطين الإنس، يعلمونه اعتقادا خبيثا يخرج به عن الإسلام. إن لم يتعلم أصول العقيدة وما هي الأشياء التي تخرج من الإسلام حتى يجتنبها، كيف يضمن؟ فإذا باختصار، يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم الفرض العيني من علم الدين من عارف ثقة أخذ عن عارف ثقة أخذ عن عارف ثقة، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق التعلم، ليس المطالعة في كتاب، وليس بالتلقي عن كل من هب ودب. فمن لم يتعلم هذا العلم لا يكون متقيا. قال المؤلف رحمه الله: وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصيرون من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموهم، إلا إذا أتتهم نفحة، يعني إلا إذا ألهمهم الله تعالى أن يتعلموا، ثم يجدوا في العمل، يقبلوا على العلم والعمل. لو أخذوا البيعة على الشيخ، ولو خلفهم الشيخ أي عينهم، أنت خليفتي في كذا وأنت خليفتي في كذا، ما لم يتعلموا ما فرض الله عليهم معرفته من علم الدين لا يكونون من الأتقياء، حتى لو صحبوا أولياء الله تعالى، لو خدموهم. نعم، ينتفع الشخص بخدمة أولياء الله، لكن لا يصير تقيا. بمجرد هذا لا يصير تقيا إلا أن يتعلم الفرض العيني. لكن بعضهم تأتيه نفحة، يعني الله تعالى يلهمه أن يتعلم، ثم بعد ذلك، بعد تحصيل العلم أو مع تحصيل العلم، يجد في العمل فيكون من أهل العناية. بعض الناس يكون غافلا، ثم بكلمة يسمعها تتغير حاله، بكلمة تتغير حاله فيقبل إلى العلم ويعمل بهذا العلم فيترقى في الدرجات. فإذا هذه الآية التي ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أدوا الفرائض واجتنبوا المحرمات، وسبيل ذلك العلم والعمل، هذا أمر. وفي الآية أمر ثان، وهو أن يحاسب العبد نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب في الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، المراد بالغد الآخرة الذي يفعل ذلك هو الزكي. أنا ما الذي ينفعني إذا كنت محبوبا عند الناس ثم في الآخرة خاسرا؟ ما الذي ينفعني لو أحبني الناس جميعا الآن وكنت مفرطا في أمر الدين؟ ما الذي ينفعني من محبتهم إن كان الله تعالى؟ فلا تبع دينك بعرض من الدنيا، خاصمك من خاصمك، وتركك من تركك. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: ما ترك الحق صاحبا لعمر. معناه أن سيدنا عمر كان يدور مع الحق، أين الحق يكون معه، لا يدور مع أصحابه ولو خالفوا الحق، لقبيلته بمخالفة الحق، لا يتعصب لصديقه بمخالفة الحق. هذا معناه ما ترك الحق صاحبا لعمر، إن وجد إن رأى شيئا حقا يتبعه سواء وافقه صاحبه أو خالفه. لذلك الذي يحاسب نفسه لا يحاب الناس على حساب الحق، لا يداهن الناس على حساب الحق. الذي يحاسب نفسه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي يحاسب نفسه إذا وجد أخاه المسلم واقعا في الذنب لا يدير له ظهره إن كان يقبل منه النصح، إنما ينصحه كما كان الصحابة يفعلون. الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا، وهذه للاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اصبر على طاعة الله، اصبر عن معصية الله، اصبر على أذى الناس. الصبر بأنواعه الممدوحة خير للمؤمن. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن وجدت من أخيك تقصيرا انصحه، خذ بيده. ذكرت في درس سابق أن أحد الأشخاص سأل الشيخ رحمه الله، قال له: من كان قلبه قاسيا ماذا يفعل؟ صاحب القلب القاسي ماذا يفعل؟ فقال له الشيخ: عليه بمصاحبة الأخيار، بأن الأخيار يدلونك إلى طريق الجنة، يخافون عليك كما يخافون على أنفسهم، لأن الأخيار يعملون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، ينصحه ولا يفضحه. أما مجرد خدمة الأولياء هذه لا توصل، لا يكون العبد بها متقيا، بل بعض الناس يأخذهم الكبر بهذا، بعضهم يخدم وليا من الأولياء سنوات طويلة ولا ينتفع بهذا الأمر، إنما يتكبر على خلق الله. يقول: انظروا، أنا أبيت مع الشيخ الذي هو من الأولياء في غرفة واحدة، أنا يزورني الشيخ في بيتي، أنا أطعمه بيدي، من باب الترفع يقول ذلك. هذا ليس له ثواب ولو كان يخدم وليا، ما أراد وجه الله تعالى بهذا العمل، إنما أراد محمدة الناس والترفع عليهم. لا بد أن يراقب الواحد منا نفسه، لا بد أن يراقب الله في عمله، في عمل نفسه. معنى مراقبة الله أن يستحضر دائما أن الله تعالى مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية. هذا معنى أن يراقب العبد ربه. أن يستحضر دائما أن الله تعالى مطلع عليه، لا يخفى عليه من أمر هذا الإنسان شيء. أن يراقب العبد ربه معناه أن يستحضر هذا الإنسان أن الله مطلع عليه في كل أحواله، فهو عالم به قبل أن يخلقه، عالم ما سيكون عليه هذا الإنسان قبل أن يخلقه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بارك الله فيكم، نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بابنا على الفالتوك، السلام عليكم.